بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والهداية وهداية الله تعالى، وانتهينا قبلها من التعريف بأركان الكبرى التي تقوم عليها معرفة الله والإيمان به بحسب حديث وبحسب كلمات وخطب السيدين القائدين قائدي المسيرة القرآنية، السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حول هذه الجوانب جميعا. طبعا بدأناها بتوحيد بالمرجعية القرآنية، وأن كل الحقائق الإيمانية لابد أن نرجع فيها للمصدر الأكبر وهو القرآن الكريم. ثم تحدثنا عن توحيد الله وعن تنزيه الله وعن تمجيد الله وعن آلاء الله، وآخر ما تحدثنا عنه هو الهداية الإلهية. واليوم إن شاء الله نبدأ في مبحث جديد يتعلق بالركن السابع لهذا الموضوع، وهو الصلة بالله سبحانه وتعالى، يعني النتائج التي تنتج عن كل ذلك، عن المعرفة الصحيحة بالله، هي الصلة الصحيحة بالله. وطبعا سنتحدث عنها إن شاء الله بتفصيل عند الحديث عن السلوك الروحي، لأن الصلة بالله مرتبطة بما يصطلح عليه حديثا وحتى قديما السلوك الروحي. وطبعا يسمى تسميات مختلفة، يعني كيف نتواصل مع الله، كيف نثق في الله، كيف نحب الله، كيف نأنس بالله، كذلك ما يرتبط بذلك من شعائر تعبدية هي تعبير عن هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فالصلة هي علامة المعرفة الصحيحة بالله. الشخص الذي يجد نفسه يتصل بربه صلة صحيحة، يثق في ربه، يتوكل على ربه، هذا علامة على أن معرفته سليمة، لأنه توكل على من يثق فيه. إذا لم يثق يعني هذا أنه لن يستطيع أن يتوكل، لأن التوكل مبني على الثقة. وهكذا المحبة مبنية على معرفة الكمال والتنزيه من النقائص. إذا كان الشخص يحمل صورة مشوهة عن الله تشوبها النقائص، فلن يصل إلى المحبة الحقيقية، تقول المحبة مشوبة أو أنه يقولها فقط بلسانه. كذلك عندما يمجد الله، إذا لم يكن يعرف كمال الله فإنه لا يمجده حقيقة. التمجيد يعني معرفة الكمال الذي لا يشوبه نقص. كذلك الذي يسبح الله أو يذكر الله بالتسبيح وهو يعتقد ما لا يليق بالله، هذا لم يسبح الله، سبح الله بلسانه. مثل ذلك الذي يستغفر بلسانه ولكنه في سلوكه يستمر في المعصية، فمجرد لفظه ذلك بالاستغفار دلالة على الاستهتار ودلالة على اللامبالاة، وكأن الله طالب منه فقط أن يتحدث، أن يذكر أو يتكلم بتلك الحروف وليس معانيها. فالمراد من الكلمات هو معانيها ودلالاتها. ولذلك المعرفة الحقيقية بالله لها ثمارها. وهكذا عندما يصلي ويقول الله أكبر، الله أكبر هنا من كل شيء. فإذا كانت أمريكا في ذهنه أكبر، أو كان شخص من الناس في ذهنه أكبر، فهنا كلمة أكبر كلمة مشوبة، ولم يعبر بها عن الحقيقة، ولم يعبر بها عن تصوره واعتقاده، ولم يشهد بذلك الشهادة الصحيحة، يعني شاهدها كما يشهد المنافقون، قالوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم اكتفوا فقط باللسان، اكتفوا بالشهادة اللسانية. ولذلك الصلة بالله الحقيقية لابد أن تكون منطلقة من المعرفة الحقيقية بالله، والمعرفة الصحيحة تنتج تلك الصلة. كذلك الصلة الصحيحة بالله، يعني من الاستغفار، من التسبيح، من التمجيد، كلها وسائل لتحقيق المعرفة بالله. ولذلك الصلة هي نتيجة وكذلك هي وسيلة. نحن نصلي ونذكر لنعبر عن معارفنا بالله، وكذلك نصلي ونذكر حتى نرسخ تلك المعارف وحتى نعمقها. وهكذا دواليك، يعني مثل ما الأرض نضع فيها البذر، وذلك البذر ينبت نباتا ثم يخرج ثمارا ثم يخرج بذورا، ثم تلك البذور نبذرها من جديد لتنتج نباتا جديدا، وهكذا دواليك. وبالتالي يعني الصلة بالله تنتج المعرفة، والمعرفة تنتج الصلة، وبما أن معرفة الله لا حدود لها، الله تعالى لا حدود تحده ولا قيود تقيده وكماله مطلق، فكذلك تبقى دائم يبقى التواصل دائما مع الله سبحانه وتعالى، وفي كل صلة نجد معرفة وإيمانا جديدا، ويبقى دائما المؤمن متعلق بربه سبحانه وتعالى. زادتهم، وهذا معنى زادتهم إيمانا، زادتهم يعني هذا الإيمان دائما في زيادة ودائما في رقي، وصاحبه طبعا كلما زاد إيمانه كلما زادت هدايته. والإيمان هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة، وبالتالي كلما قام على ذلك الإيمان سيكون صحيحا وسيكون سليما وسيكون منتجا، ولن يقع صاحبه في أخطاء. لماذا؟ لأنه يسير على الصراط المستقيم. هو طبعا هو كبشر قد يقع في أخطاء، ولكنه بما أنه يسير بالسير الصحيح وخلف الهداة الذين أمر الله بالسير خلفهم، فحتى لو كانت هناك أخطاء يمكن تداركها، يمكن تصحيحها، يمكن العبور منها إلى تجديد وتصحيح أفضل بكثير، كما ذكر الله تعالى أن هناك من يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك المعارف الإيمانية إذا لم تنتج الصلة بالله هذا علامة على قصورها. وهنا الفرق بين المعرفة التي نستلهمها من القرآن الكريم والتي تربطنا بالله مباشرة، وبين المعارف الموجودة في المصادر المختلفة الكلامية مثلا والمملوءة بالجفاف والجفاء، وأحيانا تستقي معاني لا علاقة لها بالقرآن الكريم، أو ما يقوم به المجسمة والمشبهة الذين كل ديدنهم وكل دأبهم هو تشبيه الله تعالى بخلقه والاهتمام بمكانه وأعضاء التي يسمونها صفات. لكن المعرفة الحقيقية هي المعرفة القرآنية والتي تنتج الصلة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يخبر أن هذه الصلة، الله تعالى عندما يقول إن ربي رحيم ودود، ويقول وهو الغفور الودود، يعني أن الودود بمعنى المحبة المحب والمحبوب. فالله سبحانه وتعالى يحب عباده ويحبونه، يحبهم ويحبونه، وهذه الصلة بالله. طبعا هذه الصلة لا نجدها في كتب علم الكلام، بل هناك من أنكر حتى في علم الكلام أنكروا يعني كون الله يعني المحبة الإلهية، كلمة المحبة أنكروها وقالوا هذه الصفة لا تليق بالله، مع أن الله أثبتها نحن نؤمن بها، ولكن مع التنزيه، تنزيه الله تعالى عن المقتضيات التي لا تليق. فنحن نؤمن بالمحبة بمفهومها الجميل الراقي المنزه، وهكذا بالنسبة للرحمة كذلك، نحن نقول الله رحيم، وهذا لا يعني المفاهيم السلبية المرتبطة بالرحمة المرتبطة بنا كبشر عندما تدمع أعيننا وعندما يحصل لنا بعض الانكسار، الله تعالى أعظم من ذلك، ولكن هذا أيضا لا يمنع من اسمه من كونه رحيما. ولذلك المتكلمون الذين بالغوا في حذف هذه الأمور حتى اعتبروا هذه الأمور وكأنها تشبيه، ليس كذلك، نحن نفهمها في إطارها. يعني رحمة العبد تختلف عن رحمة الله، ود الله يختلف عن ود الله، محبة الله تختلف، طبعا لا تختلف في دلالتها الجميلة المنزهة، ولكن تختلف في صورتها. كذلك عندما نقول غضب الله لا نعني به الغضب بمفهومه البشري المحدد، طبعا هذا لا، طبعا البعض يقول يعني المشبهة والمجسمة يقولون ما دمتم أثبتتم الله تعالى يمكن الله تعالى يكون رحيم ودود ويغضب، لماذا لا تثبتون الأعضاء؟ فرق كبير، الأعضاء مرتبطة بالجسم، لكن الرحمة ليست مرتبطة بالجسم. عندما نقول رحيم وودود هذه لا علاقة لها بعالم الأجسام، هي هذه معاني معنوية، وبالتالي الأمور المعنوية يمكن أن نصف الله تعالى بها أو نسميه بما سمى به نفسه من غير أن نزاحمها بالتشبيه والتجسيم، لأنها ليست من مقتضياتها. ولكن بالنسبة للأعضاء اليد والساق والرجل وغيرها، طبعا هذه ظاهر أنها أعضاء عند الإنسان وعند الحيوان وغيره، ولذلك الفارق كبير جدا. يعني حتى بالنسبة للوصف، نحن عندما نصف شخصا بكونه رحيما وودودا ولطيفا وكريما يقبل ذلك ويفرح به، لكن عندما نصفه بكونه يد وله رجل وله ساق يبغض ذلك، يقول لماذا تصفني بهذه الأمور. يعني وبالتالي يعني هذه الفرق كبير. نحن حتى في حياتنا نفرق بين صفات الكمال وصفات الجمال، وبين تلك الأمور التي لا علاقة لها بالكمال والجمال، وهي من أوصاف كل الناس، اليد والرجل والساق إلى آخره، حتى لو اختلفت أشكالها. ولذلك الله تعالى عرف نفسه بهذه المعاني ليدل على عباده على التواصل الصلة به. الله تعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني الله تعالى أوضح هنا الصلة، يعني المؤمنون يحبون الله حبا شديدا. الحب هو ذلك التعلق، ذلك الشعور الخاص طبعا الذي لا يمكن، المشاعر لا يمكن التعبير عنها، هي أمور ذوقية. مثل ما قال لبعضهم، أحدهم قال له: وصف لي العسل، طعم العسل. فقال: أن ذقه، ذقه ستعرف طعمه. الطعم لا يمكن وصفه. وهكذا بالنسبة للمحبة، المحبة نقول نحن تعلق، وحتى التعلق بمعنى آخر غير المحبة. المحبة شعور يجده المؤمن نتيجة معرفته لكمال ربه، لعظمة ربه، لعناية ربه، وكل منا يجد هذا الشعور. مثال مثلا الابن الصغير يحب أمه، فإذا غابت عنه يتألم ويصيح ويبكي حتى يجدها، فإذا وجدها ضمها واقترب منها، وربما بقي يتفرج معها ويشعر بالراحة والسعادة إذا وجدها. هكذا يعني، ولله المثل الأعلى، لأن في حبنا لله سبحانه وتعالى طبعا مع الفارق بين الخالق والمخلوق. فنحن إذا شعرنا بحضور الله ومعيته لنا واعتناءه بنا، فنشعر بالراحة والفرح والسعادة. ولهذا المؤمن نتيجة شعوره بالحضور الدائم لله سبحانه وتعالى وعدم غيابه يعيش المحبة، يعيش الراحة والطمأنينة. بخلاف ذلك المحب الذي يحب بشرا قد يغيب عنه فيتألم لغيابه. ولهذا الله تعالى يعتبر المقصرين في محبة ربهم فاسقين. ليس فقط أن هذا المحبة كمال، بل هي واجب ضروري. الله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، يعني حتى الآباء الذين نحبهم وأبناؤنا الذين نحبهم، لابد أن يكون حبنا لربنا أكبر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني هؤلاء الذين آثروا أباءهم وأبناءهم ومساكنهم وتجارتهم، هؤلاء آثروها على ربهم، فقعدوا عن الجهاد، وقعدوا عن البذل، وقعدوا عما تقتضيه التكاليف الشرعية. هؤلاء فاسقون. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا أين يضعون محبتهم. يعني حتى هؤلاء الآباء والأبناء كما أخبر الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. من ينفعنا في كل وقت هو الله. من تجدي علاقتنا به دائما لها الجدوى ولها والله سبحانه وتعالى. الذي يكون مع الله، الله يكون معه. فلذلك المؤمن الذي يؤثر الله، الله تعالى لن يضيعه. الله تعالى يخبر عن المحبة المتبادلة بين الله وعباده: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفورا والله غفور رحيم. ولهذا هذه الصلة مهمة جدا، وكل حقيقة من حقائق الإيمان لها تأثير معين، تأثير سلوكي، تأثير روحي، تأثير تربوي، بالإضافة إلى التأثير الأخلاقي. المؤمن عندما يكون موصولا بالله سبحانه وتعالى يرق قلبه، وعندما يرق قلبه يكون رحيما ويكون لطيفا مع الخلق، وبالتالي السلوك الأخلاقي يعتدل ويتحسن ويصبح، وهكذا في كل المجالات. يعني في كل المجالات الإيمان هو القضايا التي تغير كل الإنسان. طبعا القاعدة المعروفة: الإنسان من صنع أفكاره. فنحن الإيمان بالنسبة لنا هو الأساس الذي تقوم عليه. أول شيء ينتج عنه هو الصلة بالله، تصحيح الصلة بالله عبر التوبة، عبر الاستغفار، عبر الإنابة، عبر الرجوع الدائم إليه. ثم يترقى ذلك إلى المحبة، إلى الأنس، إلى الشوق، إلى الرضا، رضا عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل المعاني، المعاني الروحية التي وردت في القرآن الكريم، ووردت كذلك في الحديث الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم، ووردت في الأدعية الكثيرة يعني خصوصا أدعية الإمام زين العابدين السجاد الذي أدعيته كلها فيها مليئة بهذه المعاني، في سواء في الصلة بالله أو في مكارم الأخلاق. طبعا سنحاول إن شاء الله في الحلقات القادمة التعرف على ما ذكره القائدة المسيرة القرآنية حول هذه الجوانب وكيفية استثمار معرفة الله في الصلة بالله، والحمد لله رب العالمين.